هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس الفقه عند الحديث عن أحكام السترة. قال المؤلف رحمه الله: السترة أمام المصلي. قال: حكمها. قال: يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما ورائه. يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه، يعني أن يجعل أمامه سترة. السترة شيء يستر الإنسان في الصلاة، يمنع مرور أحد أمامه. وهذه السترة قد تكون جدارا، أو قد تكون عصا، أو أي شيء يعني يضعه المصلي أمامه ليؤدي هذا الغرض كما سمع. قال: لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجه. فإذا هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى أن يصلي إلى سترة، وأن يدنو منها، يعني أن يقترب من السترة. ما هو حد الاقتراب من السترة؟ حد الاقتراب من السترة أن كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته ثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين سترته ممر شاة. ممر الشاة يعني مكان يتسع لمرور الشاة، يقدر بذراع. فجمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن الأحاديث التي فيها أن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ثلاثة أذرع، يعني من موضع القدمين، يعني يصلي من موضع القدمين إلى السترة يترك مسافة ثلاثة أذرع. والذراع يعني زي مثل ايه ذراع الانسان، ما ادري يقدر بكم سنتيمتر، تقريبا 60 سنتيمتر او شيء من هذا. فهذا الذراع، فيترك ايه ثلاثه اذرع بينه وبين بين قدميه وبين موضع السترة. واذا سجد يكون بين راسه وبين موضع السترة، يعني نحو ذراع او شيء من هذا القبيل. طيب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد كان يصليها في الخلاء. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، في مكان معد لصلاة العيد يسمى المصلى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ومعه حربة، ويغرز هذه الإيه الحربة ليتخذها سترة يصلي إليها. قال: والناس وراءه، الناس يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم. وكان يفعل ذلك في السفر. وأيضا في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصطحب معه حربة، أو أحيانا يقال لها عنزة. العنزة يعني عصا من الخشب ولها طرف مدبب من الحديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصطحب معه العنزة أو الحربة، ويغرزها صلى الله عليه وسلم ليتخذها سترة يصلي إليها. ثم اتخذها الأمراء. قال: ثم اتخذها الأمراء، يعني صاروا يحملون معهم الحربة أو العنزة يتخذونها سترة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود. قال: ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه، فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب. قلنا الأحناف المالكية قالوا إيه السترة تكون مستحبة إذا خاف الإنسان أن يمر أحد بين يديه، لكن إذا كان يصلي في مكان ليس فيه أحد يمر بين يديه إذا إيه لا يستحب اتخاذ السترة. لكن في الحقيقة هذا الكلام يعني غير صحيح. في الحقيقة يعني هذا الكلام غير صحيح، بل الأحاديث عامة تأمر باستحباب السترة، سواء كان الإنسان يظن أن أحدا سيمر بين يديه أو لم يكن يظن أن أحدا سيمر بين يديه. فعلى كل حال يستحب للإنسان أن يتخذ سترة كما كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء، رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي، وقال له شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس رضي الله عنه. طيب غاية ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات صلى في فضاء وليس بين يديه شيء يستره، أو صلى بمنى كما جاء في الحديث الآخر، صلى بمنى إلى غير جدار، وفي رواية صلى بمنى إلى غير شيء صلى الله عليه وسلم. فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني أو غاية أو أقصى يعني شيء يكون فعله مرات قليلة، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم لبيان يعني أن أمره باتخاذ السترة ليس على سبيل الوجوب، يعني هذا يصلح دليلا لما عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن اتخاذ السترة مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب، وأن الإنسان يعني إذا صلى إلى غير السترة فصلاته ليست باطلة ولا إثم عليه إن شاء الله، ولكن غاية ما في الأمر أنه ترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. وإن كان بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله وغيره يعني يقولون بوجوب السترة وأن الإنسان يأثم إذا صلى إلى غير السترة، لكن ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة إلى غير السترة صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يدل على أن أمره باتخاذ السترة على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. طيب قال بما تتحقق السترة؟ قال هي تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه، بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يتحقق به السترة. لكن يعني في مسألة يعني ما الذي تتحقق به السترة، جاء عن كثير من السلف أنهم كرهوا أن يصلي الإنسان إلى نار أو إلى مثلا صنم أو شيء يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من مشابهة عبدة الأصنام، ما ينفعش الإنسان يجعل سترته مثلا نارا ويصلي إليها مثلا، لأن هذا يشبه يعني عباد النار، أو يأتي مثلا بشيء يعبد من دون الله ويضعه أمامه، يجيب مثلا صليب ويجعل السترة يصلي مثلا له أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يصح، يعني لأنه يصبح في هذه الحالة، وإن كان هو يعني يصلي لله سبحانه وتعالى ولكن يصبح شكله يعني وصورته كصورة الذي يصلي لهذه الأمثال، فلا يصلي إلى شيء يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، يعني أو مثلا يأتي بصورة مثلا فيها يعني صورة آدمي أو صورة فيها شيء في زخارف ونقوش أو كذا، لأن هذا يعني يشغله عن الصلاة، عليه أن يختار شيئا أي شيء، يعني يختار عصا جدار شجرة ونحو هذا يجعلها سترة ويصلي إليه. قال تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه، ولو كان نهاية فرشه يعني نهاية السجادة التي يصلي عليها، يعني يقول أنها يمكن أن تصلح سترة. لكن طبعا أيضا جاءت أحاديث تبين أن الأصل في السترة أن تكون شيئا مرتفعا، يعني هذا يعفى عنه للحاجة، إذا ما وجد شيئا مرتفعا خلاص يبقى يعني أي شيء أيا كان ارتفاعه. لكن جاءت أحاديث يقول فيها صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم وبين يديه مثل مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، اللي هي العصا التي تكون في آخر الرحل، الرحل اللي هو ما يوضع على البعير، ما يوضع على البعير يكون في آخره عصا ارتفاعها يعني قدر شبر أو قريبا من الشبر، العصا تكون في مؤخرة الرحل الذي يوضع على البعير، فهذه العصا ارتفاعها في حدود شبر. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم وبين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره أو فلا يضره ما مر وراء ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن السترة ينبغي أن يكون ارتفاعها مثل هذا القدر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي إلى العنزة أو إلى الحربة وهي برضو شيء مرتفع، وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا المسجد يبتدرون السواري، يعني يتسابقون إلى الأعمدة، كانوا إذا دخلوا المسجد يبتدرون السواري يعني يتسابقون إلى الأعمدة ليتخذوها سترة، كل إنسان يتجه إلى عمود يتخذ سترة ليصلي إليه، هذا فيه يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على هذه السنة. كثير من الناس يدخل المسجد ويجي مثلا بدل ما يتقدم مثلا يجي في الآخر خالص ويصلي وليس أمامه شيء يستره، يعني هذا طبيعي لهذه السنة. فيحاول الإنسان يقترب، الحمد لله جدران كثيرة، يقترب من أي جدار ويصلي إليه، أو يصلي إلى إنسان جالس أيضا، يصلي إلى إنسان جالس. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم يجد شيئا يصلي إليه قال، يعني يقول نافع تلميذ ابن عمر رضي الله عنه، كان ابن عمر إذا لم يجد شيئا يصلي إليه أجلسني وجعلني سترة، كان يجلسه ويجعله سترة ويصلي إليه. نعم لا نعم أخونا يقول أحيانا السترة تمشي إذا كان سترة إنسان، أحيانا يقوم هذا الشخص ويتركه خلاص، يعني فعل ما عليه، يعني إذا أنت إيه صليت إلى إنسان جالس ثم قام ومشى خلاص أنت يعني فعلت ما عليه. نعم أيضا يعني يكره أن يعني يصلي مستقبلا وجه إنسان، يكره يعني أن يصلي مستقبلا وجه إنسان، يعني يكون واحد جالس إيه يعطيك وجهه وتصلي إيه مستقبلا وجهه، لما في ذلك أيضا من التشويش وطبيعة الخشوع وكذا. لكن إيه إذا صليت إلى إنسان تصلي إيه إلى ظهره، يعني يكون جالسا وتأتي عند ظهره وتتخذ السترة وتصلي. ثم أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم، قال رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح. هنا إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم، يعني يجعل أمامه السترة ولو كانت هذه السترة سهما، بس طبعا ليس فيه التصريح، يكون هذا السهم يعني معترضا أو إيه منصوبا، فإذا صلى إلى السهم الأولى أن يغرزه في الأرض إذا كان يعني إذا كان مفروش، يعني ذلك إذا كان يعني الأرض تراب أو حصى أو كده يغرزه في الأرض بحيث يصلي إليه. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يجد معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه، رواه أحمد وأبو داود وابن حبان صححه، كما صححه أحمد وابن المديني. هذا الحديث يعني صححه كثير من العلماء وآخرون إيه ناس ضعفوا مثل الشيخ الألباني رحمه الله، وكثير من الأئمة صححوا كالإمام أحمد وابن المديني وغيره. على كل حال هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المصلي يعني أن يصلي أولا إلى سترة يعني مرتفعة عن الأرض، كأن ينصب عصا ويصلي إليها، فإن لم يكن معه عصا أو لم يجد شيئا مرتفعا يصلي إليه فماذا يصنع؟ قال فليخط خطا، إذا كان يصلي على الأرض يخط خط في التراب ويجعل هذا الخط سترة له. والإمام أحمد رحمه الله في تفسيره لهذا الحديث قال يخط خطا مثل الهلال، يعني صفة هذا الخط يعني هو يصلي يخط خط مثل الهلال يجعله يعني يجعله سترة له ويصلي ويجعل هذا الخط سترة. قال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الأسطوانة التي في مسجده، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى مرة إلى الأسطوانة إلى العمود، عمود من أعمدة المسجد جعله سترة له وصلى إليه، وأنه صلى إلى شجرة وجد شجرة فاتخذها سترة وصلى إليها، وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السرير، والسرير في عرفين هو ما يفرش على الأرض لينام عليه النائم، ليس شرطا في السرير في اللغة يعني أن يكون مرتفعا عن الأرض، ممكن السرير هو الفراش الذي يفرش للنائم لينام عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى السرير وعائشة رضي الله عنها مضطجعة يعني وهي نائمة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها وقالت يعني كما جاء في الحديث قالت وأنا مضطجعة بين يديه اضطجاع الجنازة، دائما الميت يكون يعني ممددا في الجنازة والناس يصلون إليه، طبعا موقف إيه من الميت عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في حجرته صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وعائشة إيه مضطجعة بين يديه ويصلي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. فإذا أراد أن يوتر أيقظها فأوترت معه، أيقظها فأوترت معه. فإذا هذا يدل على أن هذه الأمور تصلح سترة، ممكن يصلي إلى إنسان أو إلى شجرة أو إلى عمود أو شيء منه. قال وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل، وأنه صلى إلى راحلته يعني ممكن أيضا دابة وهي باركة بعيد وهو بارك على الأرض يمكن أن تجعله سترة وتصلي إليه، وصلى إلى آخرة الرحل للخشبة التي في آخر الرحل صلى إليه صلى الله عليه وسلم. قال وعن طلحة رضي الله عنه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فقال مؤخرة الرحم تكون بين يدي أحدكم لا ثم لا يضره ما مر عليه. مؤخرة الرحم تكون بين أحدكم يعني أمامه ثم لا يضره ما مر عليه يعني ما مر وراء السترة، يعني إذا صلى إلى سترة لا يضر أي شيء مر وراء السترة لا يضره. قال رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. طيب قال سترة الإمام سترة للمأمون، سترة الإمام سترة للمأمون. قال تعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه، تعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه، يعني إذا الإمام صلى إلى سترة خلاص لا يحتاج المأمون إلى إلى سترة، يعني الإمام صلى إلى سترة وراءه صف طويل خلاص الصفوف وراءه لا تحتاج إلى سترة. ويجوز في هذه الحالة أن يمر إنسان بين الصفوف، يجوز أن يمر بين الصفوف ما دام الإمام له سترة يبقى لا حرج في المرور بين الصفوف، لأن في هذه الحالة يعني لم تقطع ما بين المصلي وسترته في هذه الحالة، سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هذا اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر، اسم ايه مكان، والثنية هي الطريق المرتفع. فقال هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه، فاتخذه قبلة ونحن خلفه. قال فجاءت بهمة تمر بين يديه، والبهمة هي الشاة الصغيرة، الشاة الصغيرة أو ولد الضأن هي الشاة الصغيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار والصحابة يصلون وراءه، فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يدافعها، يحاول أن يبعدها حتى لا تمر بينه وبين السترة، حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من السترة حتى تمر الشاة من ورائه، والشاة تريد أن تمر بينه وبين السترة، حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه بالجدار ومرت الشاة من ورائه صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد وأبو داود. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على أتان، الأتان هو أنثى الحمار، الأتان هو أنثى الحمار، قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال، يعني قاربت سن البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. رواه الجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إماما، وابن عباس رضي الله عنهما مر بالأتان، مر بالحمار بين الصفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إماما ولم ينكر ذلك عليه أحد. قال ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم، وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد، السترة تشرع للإمام والمنفرد. هنا طبعا السؤال يعني يكثر السؤال، مسألة يعني يكثر السؤال عنها، أن المأموم أثناء صلاة الجماعة لا يحتاج إلى سترة، خلاص سترة الإمام سترة له، لكن بعد ما يسلم الإمام يقوم المسبوقون للإتيان بما فاته من الصلاة، يقوم المسبوقون للإتيان بما فاته من الصلاة. ففي هذه الحالة في كثير من الأحيان يكون المسبوق مثلا في طرف الصف أو كذا ليس أمامه شيء يعني يتخذه سترة، وفي هذه الحالة إذا أمكن أن يكون شيء قريب منه يعني يتخذه سترة فعلى ذلك. إذا كانت يعني الشيء يعني الذي يمكن أن يتخذ سترة بعيدا عنه فخلاص لا حرج عليه، لا يعني يتحرك حركة كثيرة أو يمشي مسافة طويلة حتى يذهب يعني إلى السترة، خلاص يكون معذورا في هذه الحالة ويكمل صلاته إلى غير السترة، لأنه ما تعمد ذلك وصلى يعني في بداية الصلاة كانت سترته هي سترة الإمام، ثم حصل عندما انفصل عن الإمام أن أصبح بلا سترة فلا حرج عليه في هذه الحالة. قال استحباب القرب منها. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف، وفي الحديث المتقدم واليدن منها. إذن استحب الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، المقصود هي المسافة التي بين رأسه وبين السترة، يبقى قدر يعني بحيث يسجد ويكون في مسافة بين رأسه وبين السترة. قال وعن بلال أنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أزرع، نحو من ثلاثة أزرع، رواه أحمد والنسائي ومعناه للبخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كيما كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر شاة، رواه البخاري ومسلم. وذكرنا يعني الجمع بين الأحاديث، ممر الشاة يعني ذراع أو أقل، والأحاديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين السترات ثلاثة أزرع، فجمع بينها بين موضع القدمين والسترة حوالي ثلاثة أزرع. فحينئذ عندما يسجد الإنسان طبعا على حسب طوله يعني في العادة هيكون بينه وبين السترة يعني ممر شاء أو أقل أو شيء من هذا القبيل. طيب قال تحريم المرور بين يدي المصلي وسترة. هنا فائدة السترة أنه يحرم المرور بين يدي المصلي وسترة. قال الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترة، وأن ذلك يعتبر من الكبائر، لأنه ورد فيه وعيد خاص بعذاب، وفيه وعيد خاص بالعذاب والإثم فيكون من الكبائر. قال فعن بصر بن سعيد أن الكبائر هي كل معصية فيها لعنة، ورد فيها لعنة، لعن الله من فعل كذا، لعن الله من غير منار الأرض مثلا، تغيير حدود الأرض واغتصاب أرض الآخرين مثلا، هذا من الكبائر ونحو هذا، أي شيء فيه لعن، لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، هذا هذه المعاصي فيها لعن، النمص اللي هو الأخذ من الحواجب والوشم وكذا، هذه المعاصي فيها لعن فتكون من الكبائر. وكذلك المعصية التي فيها حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر فيها حدود في الدنيا، وكل معصية كذلك فيها وعيد خاص في الآخرة، وعيد خاص في الآخرة يتوعد صاحبها وعيدا خاصا، غير الوعيد العام على جميع المعاصي والذنوب، هناك وعيد خاص في بعض الذنوب، مثل مثلا لا يدخل الجنة من مثلا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مثلا منهم المنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وكذا إلى آخر هذه الأمور التي ورد فيها وعيد، والمستكبر وكذا، هذه الأمور ورد فيها وعيد خاص في الآخرة فتكون من الكبائر. الأمر الرابع أن توصف في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر، مثل قول الزور مثلا ألا أنبئكم بأخبار الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فإذا الكبيرة هي كل معصية فيها لعن أو حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة أو وصفت في الكتاب والسنة بأنها من الكبائر، هذه هي كبائر الذنوب. يعني كبائر الذنوب على هذا يعني نحو من 70 كبيرة جمعها الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر، جمع المعاصي التي ورد فيها هذا يعني واحدة من هذه الأمور فوجدها نحو من 70 كبيرة. وكذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هي إلى 70 أقرب منها إلى 7 اللي هي كبائر الذنوب. وهذه الكبائر من اجتنبها فهو موعود بإذن الله تعالى بتكفير الصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن إذا اجتنب الكبائر فالصغائر بإذن الله تعالى حتى يعني إذا مات عليها فهو موعود بإذن الله تعالى أن تكفر عن الصلاة والصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، هذه تكفر الصغائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر. طيب قال فإذا يقول أن المرور بين يدي المصلي وسترته من الكبائر، إذن هذا أمر خطير يتهاون فيه كثير من الناس، كثير من الناس يتهاونون بهذا الأمر ولا يلقون له بالا مسألة المرور بين يدي المصلي والسترة. قال فعن بسر بن سعيد قال إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. زيد بن خالد صحابي رضي الله عنه أرسل إلى أبي جهيم صحابي آخر يسأله رضي الله عنه، كان الصحابة رضي الله عنه يسأل بعضهم بعضا ويستفيد بعضهم من بعض، فيسأله ماذا سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه أي من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. رواه الجماعة من أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة. لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه يعني ماذا عليه من الإثم لكان أن ينتظر 40 خير له. لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما أو شهرا أو سنة، يعني كان أن يظل واقفا. أحيانا بعض الناس يكون مستعجلا فيقول لماذا مر بين يدي المصلي أنه مستعجل، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو مكث يعني 40 يوما حتى ينتهي المصلي بالصلاة أو 40 شهرا أو سنة لكان أحسن له أن يمر بين يديه لو كان يعلم ناس المرور بين يدي المصلي من الناس. نعم نعم هنا سؤال مهم، إذا يعني هنا تفصيل في المصلي الذي له سترة والذي ليست له سترة. إذا كان المصلي يصلي إلى سترة إذن لا يجوز أن تمر بين المصلي وسترته، لك أن تمر وراء السترة لا حرج عليك أن تمر وراء السترة أيا كانت المسافة التي بين المصلي وبين السترة، ما دام اتخذ السترة سواء بينه وبين السترة ذراع ولا ذراعين ولا ثلاثة ولا أربعة، إذا مررت وراء السترة خلاص لا حرج عليك في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لم يضره ما مر يعني ما مر عليه أو ما مر وراء ذلك، إذا الإنسان اتخذ سترة لا يضر ما مر وراء السترة. طيب أما إذا صلى إلى غير السترة، إذا صلى المصلي إلى غير السترة فتترك بين يعني موضع قدمي ثلاثة أذرع ثم لك أن تمر بعد ذلك، لأن هذا هو هو موضع السترة فلك أن تمر بعد ثلاثة أذرع، أو تترك بين رأسه إذا كان ساجدا تترك مسافة ذراع بعد رأسه ثم تمر بعد ذلك يكون هذا جائزا إن شاء الله. يعني إذا الإنسان صلى إلى غير السترة ممكن مثلا واحد يروح مثلا في آخر المسجد يصلي إلى غير السترة يبقى كده خلاص معناه ممنوع أحد يمر في المسجد كله، ليس هذا مقصودا، لكن معناه أنك لا تمر في حدود ثلاثة أذرع أمامه لكن بعد ذلك لك أن تمر، لأن ما بعد ثلاثة أذرع ليس موضع للسترة. هنذكره هنا حاضر هو الشيخ اللي جعل الفكرة مستقلة في مسألة دفع النار بين يديه. أخونا يسأل هل هناك يعني ضرر على المصلي إذا مر أحد بينه وبين سترته؟ الجواب كما سيأتي أنه لو مر بينه وبين سترته امرأة بالغة أو كلب يعني يعني أسود أو حمار فإن ذلك يقطع صلاته، يقتل صلاته. عند الإمام أحمد رحمه الله قال تكون صلاته بطلة، يلزم أن يخرج ويعيد الصلاة إذا مر بينه وبين السترة، لكن إذا مر وراء السترة يعني لا يقطع الصلاة شيء، إذا مر وراء السترة لا يضر المصلي بشيء. وكذلك من جهة الإثم، من جهة يعني الإثم برضو إذا كان الإنسان يعني مفرطا يعني يحاول أن يدفع، لأنه صلى أمر بدفع المر بين يديه المصلي، إنه يحاول يدفعه ويمنعه من المرور بين يديه، لكن إذا كان يمر بين يديه وهو إيه مثلا لا يدفعه أو كذا فيكون يعني مقصرا في هذا، عليه أن يحاول أن يمنع الذي يريد المرور بين يديه. نعم. أخونا يقول يعني إذا ورد وعيد في المر بين يدي المصلي فهل هذا معناه أن المصلي إلى غير سترة آثم؟ الجواب كلا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، هذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، معناه أن الذي يصلي إلى غير سترة ليس آثما وإنما ترك المستحب والأفضل. ولكن هذا الوعيد يكون لمن مر أمامه في حدود مسافة 3 أذرع إذا كان المصلي يصلي إلى غير سترة. لكن على كل حال كما ذكرنا اتخاذ السترة يعني سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في معظم الأحيان في غالب الأحيان كان يصلي إلى سترة صلى الله عليه وسلم، إنما تركها مرة فقط ليبين يعني الجواز. نعم. نعم، مرور يعني ذكرنا أن مرور المرأة البالغة بين يدي المصلي تقطع الصلاة، لكن إذا صلى الرجل إلى امرأة مضطجعة أمامه لا حرج عليه فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى عائشة وهي مضطجعة بين يديه اضطجاع الجنان، وكانت أحيانا تنسل من بين يديه، من بين يديه إذا أراد أن تقوم فتنسل من بين يديه، لا يعتبر هذا مرورا، هذا لا يعتبر مرورا، يعني نفس لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يعني يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي وعائشة مضطجعة بينهما، فيجمع بينهما بالتفريق بين اضطجاع المرأة وبين مرور المرأة. بالنسبة للأطفال الصغار ينبغي تأديبهم تعليمهم برفق، يعني ألا يمروا بين يدي المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم منع الشاف صغيرة تمر بين يديه، كذلك يعني الطفل أيضا يحاول الإنسان أن يمنعه، إذا مر يعني حاولت أن تمنعه ولم يمتنع بالمر خلاص الصلاة لا يقطع الصلاة، يعني الذي يقطع الصلاة المرأة الحائض، النبي صلى الله عليه وسلم قيدها يعني الحائض بمعنى البالغة، يعني الحائض يعني المرأة البالغة، فمعناه أن البنت الصغيرة يعني إذا مرت لا تقطع الصلاة، لكن في نفس الوقت يعني على المصلي أن يحاول أن يمنعها يعني برفق وكذا بحيث يعلمها ألا تمر بين يديه. طيب، قالوا عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، هو قال عن زيد بن خالد، بس هو الصواب عن زيد بن خالد عن أبي جهيم، كما مر زيد بن خالد سأل أبا جهيم، ثم بعد ذلك صار زيد بن خالد يروي عن أبي جهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. هنا في رواية فيها تحديد 40، إن الرواية الأولى ليس فيها 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكن جاء في رواية 40 خليفة، قال رواه البزار بسند صحيح. طيب، وهكذا قال يعني بسند صحيح، بس الشيخ الألباني رحمه الله قال زيادة خليفا، قال وهم من ابن عيينة، من سفيان بن عيينة، وبقية الرواة كما في الكتب السبعة مسند أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن كلهم بدون لفظ خليفة، ولفظ خليفة هذا انفرد به يعني البزار في رواية فيها، لكن على كل حال يعني حتى لو قلنا 40 يوما ولا 40 ساعة فمعناها الغرض يعني منها أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي وسترة. قال ابن القيم رحمه الله. قال ابن حبان رحمه الله وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة، فأما إذا لم يصلي إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه، فلا يحرم المرور بين يديه. هكذا قال ابن القيم، نقل عن ابن حبان أنه إذا لم يصلي إلى سترة لا يحرم المرور بين يديه. قال: واحتج أبو حاتم، هو ابن حبان أيضا كنيته أبو حاتم، احتج على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد. قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة. لكن هذا الحديث في الحقيقة، هذا الحديث الذي رواه ابن حبان ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، قال يعني إسناده ضعيف. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وليس بينه وبين الطوافين شيء، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم والطوافون يطوفون أمامه صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف. فالحديث يعني فيه ضعف، وقال العلماء أنه يعني حتى لو صح فهو يكون خصوصية للحرم، مثلا للحرج يعني، وإذا كان يصلي يقطع الطواف على الناس وكذا. لكن على كل حال الحديث يعني في سنده ضعف. والذي ذكرناه أن إذا صلى الإنسان إلى غير السترة يبقى تترك ثلاثة أذرع ثم تمر بعد ذلك إن شاء الله. قال: وفيه دليل واضح في نفس الحديث السابق هذا على أن التغليظ الذي روي في الماد بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر به. طيب، وبعدين برضو ذكر نفس الحديث وقال حديث المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الأسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة. لكن كما ذكرنا هذا الحديث في سنة الله. قال: وفي الروضة، في كتاب الروضة للإمام النووي رحمه الله، كتاب روضة الطالبين، قال: لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه يعني ليس له أن يدافع بتقصيره. لو صلى إلى غير سترة أو صلى إلى سترة وتباعد منها وقف بعيدا جدا عن السترة فليس له أن يدافع الذي يريد أن يمر لتقصيره، لأنه هو اللي قصر يعني صلى إلى نصف. قال: ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن الأولى تركه. لا يكون المرور بين يديه حراما في هذه الحالة إذا صلى إلى غير السترة، ولكن الأولى تركه برضو من الإنسان يبتعد عنه. قال: مشروعية دفع المال بين يدي المصلي. قال: إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا. إذا صلى إنسان إلى سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا. أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور. لكن إذا صلى إلى سترة واحد أراد أن يمر وراء السترة خلاص يبقى لا يدفعه ولا حرج على المار. قال: فعن حميد بن هلال قال: بين أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد، أي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورأيت منه. قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس. صالح السمان يحكي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يكون كان في يوم الجمعة وأبو سعيد الخدري يصلي إلى شيء يستره من الناس. إذ دخل شاب من بني أبي معيط، دخل شاب من أسرة أبي معيط، أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره. أبو سعيد الخدري دفعه يعني في نحره، منعه من المرور بين يديه، فنظر فلم يجد مساغا. الشاب هذا نظر يمين وشمال لم يجد طريقا يمر منه إلا أمام أبي سعيد بينه وبين السترة، فعاد ليجتاز. رجع مرة ثانية عشان يمر بين أبي سعيد وسترته. قال فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى. هو في الصلاة أبو سعيد الخدري دفعه مرة ثانية أشد من الأولى. قال فمثل قائما ظل واقفا قائما ونال من أبي سعيد. نال من أبي سعيد يعني سبه أو نال من عرضه بشتم أو سب أو كذا. ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي. دخل الشاب يعني سب أبو سعيد رضي الله عنه ودخل على مروان من الحكم الخليفة أو الأمير. دخل على الأمير مروان بن الحكم واشتكى إليه أن أبو سعيد يعني دفعه مرتين وكذا دفعا شديدا في نحر وكذا. ودخل أبو سعيد على مروان. دخل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على مروان بن الحكم فقال ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك. يعني الأمير يقول لأبو سعيد الخدري لماذا جاء ابن أخيك. طبعا ليس معنى ابن أخيك يعني في قرابة لكن ابن أخيك يعني أخوة الإسلام. ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك. فقال أبو سعيد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فليقاتله معنى إذا فليقاتله يعني فليدفعه إذا فعل أشد يعني فإنما هو شيطان. رواه البخاري ومسلم. فإذا هذا الحديث في الصحيحين فيه الأمر بدفع الذي يريد أن يمر بين المصلي وسترته. طيب جاء في حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليبن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لا يترك الشيطان يعني يقطع عليه الصلاة. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ف جاء شيطان فأراد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأطلعه الله سبحانه وتعالى على هذا. أطلعه الله تعالى من أصل الشياطين كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أصل الشياطين يرون الناس والناس لا يرونهم. لكن في هذه المرة أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على الشيطان الذي يريد أن يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسترته. فجاء الشيطان وأراد أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. قال صلى الله عليه وسلم فمكنني الله منه فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي. النبي صلى الله عليه وسلم خنقه. قال حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي خنقه خنقا شديدا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موسقا يلعب به أهل المدينة. رواه مسلم في صحيح. يقول لولا دعوة أخي سليمان دعا قال وهب لي ملكا. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء ورواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فكان من ملك سليمان عليه السلام تقييد الشياطين في الأصفاد ويعملون بأمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر يعني دعوة سليمان وقال لا ينبغي لأحد من بعدي فتركه. يعني أراد المسلم أن لا يكون عنده شيطان مقيد يعني موثق كما كان لسليمان عليه السلام. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من المرور بينه. طيب قال لا يقطع الصلاة شيء. قال لا يقطع الصلاة شيء. هذا طبعا على مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله. قالوا لا يقطع الصلاة شيء. الإمام أحمد رحمه الله قال يقطع الصلاة المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذهب علي وعثمان رضي الله عنهما وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شيء لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات فلما انصرف قال إن الصلاة لا يقطعها شيء أبو سعيد الخدري قال إن الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان. لكن هذا الحديث أيضا إسناده ضعيف، يعني قول أبي سعيد الخدري لا يقطع الصلاة شيء إسناده ضعيف. والحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. الحمار والكلب الأسود والمرأة، هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وطبعا كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت تعجبت من هذا الحديث لما سمعته، لأنها لم تكن سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يعني بلغها أن أبا ذر رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث، فقالت عدلتمونا بالحمير والكلاب، قالت عدلتمونا بالحمير والكلاب، لقد كنت أصلي يعني مضطجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، معترضة بين يديها اعتراض الجنازة، فأنسل بين يديه. فهي رضي الله عنها يعني ظنت بين الحديثين تعارضا، وظنت يعني أن أبا ذر وهم يعني في روايته أو كذا، لكن في الحقيقة ليس هناك تعارض، لأن فعلها يدل على يعني أن المرأة إذا كانت نائمة والرجل صلى إليها أن هذا لا يقطع الصلاة. لكن حديث أبي ذر رضي الله عنه صحيح، يدل على أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة. وكذلك المرأة والكلب والحمار والكلب الأسود. ويعني قالوا ما بال الكلب الأسود من الأبيض، يعني ماذا الكلب الأسود يقطع والكلب الأبيض لا يقطع؟ فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. كما بالنسبة يعني قطع المرأة، يعني لعل الظاهر يعني قطع المرأة للصلاة إنما هي لصلاة الرجل، أما قطع الكلب الأسود وقطع الحمار يعني هذا عام الرجل والمرأة، يعني الله أعلم. فهذا ينتهي الحديث عن السترة وأحكامها، ونتوقف اليوم عند يعني هذا القدر إن شاء الله. كان في سؤال أو شيء؟ كان في إحدى الأخوات كانت أرسلت سؤالا باللغة الإنجليزية في الدرس الماضي لم نجب عنه، كان عن الأواني، يعني تقول إنها إن أسرتها يعني من المشركين ويستعملون الآنية في طهي الخنزير والخمر وكذا، فهل لها أن تستعمل نفس الآنية؟ فالجواب أنها لها أن تغسلها وتستعملها، يعني إذا كانوا يستعملونها في طهي النجاسات لا أن تغسلها وتستعمل نفس الآنية بعد غسلها إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. إن شاء الله بعد صلاة العشاء عقيقة بإذن الله، بعد صلاة العشاء عقيقة إن شاء الله. عقيقة من شيخ؟ عقيقة من؟ عبد الفتاح من الجمال ولا ابن الأخ؟ نعم عقيقة لابن أخينا عدي. ما اسمه؟ خلدون. الابن الولد علي والوالد خلدون، علي ابن أخينا خلدون. نعم بارك الله. نسأل الله تعالى أن ينبته نباتا حسنا.